بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. انتقل إلى باب زكاة الفطر. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى زكاة الأموال تبعها بزكاة الأبدان، قال: فصل. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء، يعني هذه شرائط وجوب: الإسلام وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ولم يذكر الثالث، قال: ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. هذه الشروط الثلاثة. يقال لهذه الزكاة زكاة الفطر. هو لم يجعل هذه شروطا، هو جعلها أسبابا، خلاص. وكلامه ينم عن هذا، كلام الشيخ الشارح ينم أنه جعلها أسبابا، والسبب أقوى من الشرط. السبب أقوى ولا الشرط؟ السبب أقوى. السبب لماذا؟ لأن السبب يمسك بالطرفين، يمسك بطرف العدم وطرف الوجود. إذن الشيخ يجعل هذه أسباب في الزكاة. يقال لها زكاة الفطر لأنها تجب بالفطر، ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة، يعني زكاة البدن، لأنها تزكي النفس أي تطهرها وتنمي عملها. ثم الأصل في وجوبها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وهذا الحديث متفق عليه. شيخ، هذه كلمة خمس من الفطرة يا ترى، وما هي الفطرة؟ ما تفهم ما الفطرة؟ فطرة الخلقة. نعم، هذا معروف، ولكن هذا فقط خلقة، يعني جاء مع الخلقة؟ جاء مع الخلقة ولا جاء للخلقة؟ جاء للخلقة. زكاة الفطرة يعني زكاة الخلقة، زكاة البدن. خلقة، ما معنى الخلقة؟ يعني التي خلقك الله عليها برأس ويد ورجل جسم، هذه الخلقة. نعم، ولكن زكاة الفطر، فطر هو أمر طارئ، يعني مش هو صح، أمر طارئ من أجل الفطر. إذا قلنا الفطر زكاة الفطر، فطر من رمضان، كنا صائمين شهرا فأفطرنا منه، شكرا له سبحانه وتعالى على نعمه. أما إذا قال الفطرة، زكاة الفطرة بتاء مربوطة في آخره، فمعناها الخلقة، الخلقة يعني البدن. وادعى ابن المنذر رحمه الله أن الإجماع منعقد على ادعاء، هذا يبين ماذا؟ يبين مخالفة الشيخ لابن المنذر، يخالف، وهذا الادعاء غير صحيح لكنه يتأدب. قال: وادعى ابن المنذر الإجماع أن الإجماع منعقد على وجوبه، وهذا غير صحيح طبعا، هذا الإجماع منتقد بمن خالف، هناك من خالف زكاة الفطر، قال هي سنة ليست واجبة. ثم شرط وجوبها الإسلام. الآن يتكلم عن شرط الوجوب، خلاص، يبقى اعتبر الإسلام شرطا للوجوب ولم يعتبره سبب. طيب، سنجد في كلام الشيخ أنه يعتبرها أسبابا أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من المسلمين. وادعى الماوردي الإجماع على ذلك، ادعى يعني أيضا ينتقد وينقض هذا الإجماع. فلا فطرة على كافر عن نفسه، كافر يدفع زكاة الفطر عن نفسه. وهل تجب عليه أي على الكافر إذا ملك عبدا مسلما؟ في خلاف، كافر وتحته عبد مسلم، إنشاؤه لا يجوز، إنشاؤه لا يجوز، خلاص، يعني أننا نجعل مسلما تحت كافر هذا حرام لا يجوز. أما وجوده لا يمنع، يبقى كافر يملك عبدا، أسلم هذا العبد تحته، خلاص، ما لنا شأن، ما لنا، اذهب اشتره حتى تعتقه لوجه الله. أما هو لا نعتقه في هذه الحال عنه، لكن ابتداؤه حرام، لا يمكن أن نجعل مسلما تحت كافر ابتداء. هل تجب عليه بقى الزكاة في هذه الحالة إذا ملك عبدا مسلما؟ في خلاف في المذهب، يأتي عند قول الشيخ وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، وبالجملة فالأصح أنها تجب عليه لأجل عبده المسلم بالجملة، يعني اختصارا. واضح؟ يبقى تجب على الكافر هنا. لو سألتك سؤال قلت لك الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر إلا في حالة واحدة، إذا ملك عبدا مسلما، إذا ملك. قال وفي وقت وجوبها، وقت وجوب الزكاة أقوى، أظهرها ونص عليه الشافعي في الجديد أنها تجب بغروب الشمس. لاحظ الوجوب، هناك فرق بين الوجوب والأداء. الوجوب يتضيق وقته، الأداء متسع وقته. الأداء متسع، فالشافعي يرون أنه يجوز أن تؤدي زكاة الفطر من أول يوم في رمضان، من أول يوم، خلاص من أول يوم في رمضان يمكن أن أؤدي زكاة الفطر، يجوز. طب الوجوب؟ قال بغروب آخر يوم من رمضان، بغروب شمس آخر يوم، خلاص دخلنا في شوال يجب. يبقى تجب بغروب الشمس، أي غروب شمس آخر أيام رمضان، لأنها مضافة إلى الفطر كما مر في لفظ الحديث. والثاني، يعني القول الثاني للإمام الشافعي، أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد، لأنها قربة تتعلق بالعيد فلا تتقدم عليه كالأضحية، خلاص قربة متعلقة بالعيد بصلاة العيد، فلا تتقدم عليه، أو متعلقة بيوم العيد فلا تتقدم على يوم العيد، واليوم يبدأ من طلوع الفجر. والثالث من الأقوال تتعلق بالأمرين، فلو ملك عبدا بعد غروب الشمس أو بعد الغروب فلا تجب فطرته على المشتري. يبقى هو إذا ملك بعد الغروب لا تجب الفطر على المشتري على القول الأظهر، وكذا لو ولد له ولد بعد الغروب يبقى خلاص برضو ليس عليه زكاة، أو تزوج فلا فطرة عليه في كل ذلك. لماذا؟ قال لأنه لم يتحقق في وصفه أنه أدرك رمضان ثم دخل عليه شوال، لم يتحقق فيها، إنما فقط دخل عليه شوال، أو هو ولد في شوال، أو هو تزوج في شوال، أو هو ملك العبد في شوال. واضح؟ يبقى إذن لو ملك عبدا بعد الغروب لا تجب. طب لو ملك عبدا قبل غروب الشمس تجب، فلا فطرة عليه لعدم إدراك وقت الوجوب. لابد الوقوع هذا في شهر رمضان يعني طبعا حتى يجب عليه الوقوف. أحسنت، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. الثالث وجوب وجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. قال الشارح هذا هو السبب الثالث لوجوب زكاة الفطر، وهو اليسار. اليسار يعني السعة والغنى، فالمعسر لا زكاة عليه. قال ابن المنذر بالإجماع، هنا قال ادعى، هنا قال قال، خلاص يقر على هذا الإجماع. ولا بد من معرفة المعسر، أنت تقول الموسر، طيب أنا إذا أردت أن أعرف الموسر فمن هو المعسر الذي لا تجب عليه الزكاة؟ وبضدها تتميز الأشياء. قال وهو كل من لم يفضل، يعني يزيد عن قوته، وقوته يعني طعام يقتات به يعني يعاش عليه، عن قوته وقوت من تلزمه نفقته آدميا كان أو غيره، آدميا أو غيره. والله يا شيخ الفقهاء صدقونا أخواني، يعني إن لم تستمتع بكتب الفقه فهذا يعني لا بد أن تستمتع بجد. هؤلاء الفقهاء كان عندهم، يعني هو بيكتب، أنا متأكد ظني يعني يغلب على ظني أنه يستمتع بهذا الكتاب. عندهم دقة عجيبة جدا. قال آدميا كان أو غيره أو غيره. الله، من هو غير الآدم الذي يجب عليه الزكاة؟ حيوانات مثلا، حيوانات تجب زكاة تدفع عليه. لا، نفق عليه. هو قال من تلزمه نفقته. آدميا كان أو غيره، يبقى هو تلزمه نفقته على هذا الآدمي، صح؟ مش هذا هو مفهوم؟ سواء كان هذا المنفق عليه آدميا أو غير آدمي. طيب خلاص، تعال نشوف هو يقصد إيش بغير الآدمي ها؟ ولا بلاش؟ مهم جدا، لأنك حينما تقرأه تتعجب. القارئ لا من أول مرة يتستوقفه. آدميا معروف، من هو غير الآدمي الذي تجب فيه تجب له الزكاة؟ نفقات، تجب نفقته وبالتالي تجب زكاته. العبد والأمة، لأن العبد والأمة يتنازعه قياسان، هل هو آدمي لشبهه بالآدمي ولا هو مال؟ ويغلب عند الشافعي أنه مال. المغلب عند الشافعي أنه مال. يبقى هو يقصد بمال، يقصد من؟ يقصد العبيد، يقصد بقوله أو غيره العبيد. طب من تلزمنا فقط يا شيخ؟ يقصد من؟ يقصد زوجته، يقصد ابنه، يقصد أباه. ها؟ مفهوم يا أخواني ولا غير مفهوم؟ هو من سياق أفهم أنه يعني يتكلم عن خوف يعني. خوف؟ نعم، يعني بوجود بجد خوف سواء كان آدمي، ممكن نجعل آدميا هو هم داخلا بتاعت آدمي، وغير آدمي الذي تلزمه نفقة سواء كان من بهيمة أو غير ذلك. لا، يعني هل البهيمة عليها زكاة؟ يعني أنا أنا عندي لا، ما لي شأن بالنفقة، لأن هو يتكلم عن الزكاة. انظر من العبارة، فلنحمل العمارة أكثر مما تتحمل ولا ننقصها مما تتحمل. نريد أن نفهم الكلام مما هو مساق اللغة العربية هكذا. في اللغة العربية أخي الحبيب، إياك أن تعطي الجملة أكثر مما تتحمل، وإياك أن تنقص منها ما تعطي. ولكن هو النزاع بين هل هو من مال؟ الآن هو يتكلم عن أصل. أحسنت، هو يتكلم عن مسألة وهي وجوب الزكاة أو شروط وجوب الزكاة أو سبب وجوب الزكاة. قال قل من هو المعسر؟ يعطيني بقى صفة المعسر. قال من يفضل، من لم يفضل عن قوته. وقوت من لم يفضل يعني ليس هناك فاضل زيادة عن قوته، يعني طعامه الذي يأكله. وقوت من تلزمه نفقته، هذه النفقة التي وجبت على هذا الرجل، إما أن يكون آدميا يعني آدمي أو غيره أو غيره. يمكن أن نقول هنا هو يتكلم عن المعسر، صح؟ يبقى الحيوان يدخل فيه الحيوان صريح، يبقى هنا يدخل فيه الحيوان صريح لأنه يتكلم عن المعسر. لكن لو كان يتكلم عن الزكاة نقول لا، ما يدخل فيه الحيوان، هو هنا يتكلم عن المعسر. من هو المعسر؟ الذي لا يملك قوته ولا يملك قوت من ينفق عليه، من تجب علينا فقط، لا قوت آدمي ولا قوت حيوان. هكذا يبقى الكلام مفهوم صحيح. ليلة العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة فهو معسر، لا يملك أي جزء. وهل يشترط كون الصاع المخرج فاضلا عن مسكنه وخادمه الذي يحتاج إليه للخدمة؟ فيه وجهان، يبقى هو ذكر القوت. هل يشترط أن يكون هذا الذي يملك يكون زائدا عن المسكن والخدمة؟ وجهان، في الروضة بلا ترجيح. يبقى الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر الوجهين ولم يرجح. ورجح الرافعي في المحرر والشرح الصغير أنه يشترط ذلك، يشترط أن يكون فاضلا عن المسكن والخادم، وهذا هو المعتمد. وكذا صححه النووي في المنهاج وشرح المهذب، يبقى صحح النووي في المنهاج وشرح المهذب هذا الكلام. وكذا يشترط أن يكون الصاع المخرج فاضلا عما ذكرنا، واضح؟ وعن دست ثوب يليق به. ما معنى الدست؟ يعني الدست جملة الملابس التي يلبسها، جملة الملابس التي يلبسها من قميص وإزار وغطرة وغير ذلك. عن دست ثوب يليق به صرح به الإمام، يعني إمام الحرمين، والمتولي والنووي في نكت التنبيه. مسألة: وهل يمنع الدين وجوب الفطرة؟ ليس في الشرح الكبير والروضة ترجيح. الدين، هل أنا علي الدين الآن، هل يمنع هذا مخراج زكاة الفطر؟ ما في ترجيح، بل نقل عن إمام الحرمين الاتفاق على أنه يمنع وجوبها. خلاص، أنه يمنع وجوب الزكاة، كما أن الحاجة إلى نفقة القريب تمنع وجوبها. قياس مسألة على مسألة. إلا أن الرافعية في الشرح الصغير رجح أن الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر، كما لا يمنع وجوب زكاة المال. المذهب أن الدين لا يمنع وجوب زكاة المال، فكذا زكاة البدن. قال من القائل؟ صحيح مدر. لا، يعني الرافع. قال الرافعي في الشرح الصغير: وفي كلام الشافعي والأصحاب ما يدل على أن الدين لا يمنع الوجوب، لا يمنع وجوب زكاة الفطر، ولكن الاستدراكية رجح صاحب الحاو الصغير. من هو؟ القزويني. القزويني هو صاحب الحاو الصغير، لكن رجح صاحب الحاو الصغير أن الدين يمنع الوجوب، وبه جزم النووي في نكت التنبيه، ونقله عن الأصحاب نقطة. أن الدين يمنع الوجوب. طيب أنت الآن ذكرت لي يا شيخ يمين ويسار وفوق وتحت، لقائل يقول أنا أريد أن أعرف ما هو المعتمد في المذهب. المعتمد أنه لا يمنع، المعتمد أنه لا يمنع. خلاص، هو طبعا مختلف عند المتأخرين في اعتماده وعدم اعتماده، لكن المعتمد هو أنه لا يمنع. وهنا في المعلقة جرى أن على جرى على أن الدين يمنع وجوب الإمام ابن حجر كان لشيخه شيخ الإسلام عبارة الأول في المنهج القويم. صحيح. والمعتمد أن الدين يمنع الوجوب، وجرى الخطيب الجمال رملي على أن الدين لا يمنع وجوب الفطرة. صح، هذا هو المعتمد. خلاص، طبعا هو طريقة المتأخرين لها قاعدة، أنه عند المصريين لا يعتمدون كلام ابن حجر في التحفة. إذا اختلف كلام ابن حجر في التحفة وكلام الرملي فإنهم يقدمون الرملي. خلاص، لكن المذهب هو يعني يرجعون النووي. لا، ما هذا عند ترجيح، هذا في النووي وغير النووي، هذا ترجيح إذا لم يرجحه المتأخرون. لأن بص، أنا أقول لك شيء، بعض الناس يظن أنه القاعدة التي ذكرها ابن حجر في شرح الإيضاح، هذه القاعدة ذكرها ابن حجر في شرح الإيضاح وغيرها من ابن حجر الهيتامي، أنه إذا اتفق النووي والرافعي على مسألة فهو المعتمد في المذهب، فإن اختلف فالنووي، فإن اختلفت كتب النووي وأخذوا يعددون. هذا الكلام فيما لم يعتمده المتأخرون، هذا الكلام بالنسبة للمقلد الذي لم يعتمد كلام المتأخرين، نقول له هذا يرشدك، هذا إرشاد، لكن عند التحرير لا، هذا الكلام مش معتبر، لأن كل العلماء يعني يختلفون. تجد المتأخر الشافعية يخالفون كلام النووي رحمه الله في مسائل هو رجحها خلافا للرافعي، ويخالفون ما اتفق عليه في بعض المسائل القليلة، يتهم فيها الإمام النووي الرافعي أو كلاهما بأنه سهو أو سبق قلم. الشاهد أن هذه القواعد في جملتها هي مسوقة للمقلد، هي مسوقة لمن؟ أما من بلغ ردة الاجتهاد كمتأخر الشافعية، بلغ ردة الاجتهاد بلا شك، فهم يخالفون. فهم إيه؟ إذا متأخر الشافعية اختلفوا في هذه المسألة، بعضهم هكذا، المصريون لا يعتمدون كلام ابن حجر إذا خالف الرملي، يعتمدون كلام الرملي خلاص. وهنا عندك اعتماد بكلام الرامل، اعتماد ابن الخطيب الشربيني في المغني وكذلك الجمال. جمال منهج القويم لزكريا سالفي، المنهج القويم لابن حجر الهيثمي، المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية لمن ابن حجر الهيثمي. يبقى إذن هو في خلاف في هذه المسألة، وأيضا حتى في عند المتأخرين هناك يعني تنازع في هذه المسألة. قول الشيخ وعمن تلزمه نفقته، يبقى إذن هو قال عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. اعلم أن الجهات التي تتحمل زكاة الفطر ثلاثة، تتحمل يعني تكلف، الملك والنكاح والقران. فمن تلزمه نفقته بسبب من هذه الجهات لزمه فطره المنفق عليه. اذن الفطره مرتبطه بالنفقه، فمن تلزمه نفقته تلزمه فطرته. الضابط يقول هكذا، الضابط في زكاه الفطر يقول هكذا، يقول تجب زكاه الفطر او تلزم زكاه الفطر عمن لزمت نفقته. فمن وجبت نفقته وجبت فطرته، ومن لا تجب نفقته لا تجب فطرته. طيب يستثنى من ذلك مسائل، يلزمه نفقة ذلك الشخص ولا تجب فطرته. يبقى النفقة موجودة لكن الفطرة غير موجودة. منها الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه ينفق عليها، وفي وجوب زكاة الفطر عليها، وفي وجوب زكاة الفطر عليه بسببها وجهان، أصحهما عند الغزالي. طبعا الغزالي له كتب كثيرة في المذهب، أعظمها وأشهرها ثلاثة، خلاص، البسيط والوسيط والوجيز. أصحها عند الغزالي في كتبه هذه الثلاثة، يعني في جماعة الغزالي، في جماعة يعني الغزالي ووافقه جماعة، أنها تجب عليه كالنفقة، سريان على القاعدة. أصحهما عند البغوي أبو محمد، الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله، صاحب التفسير وصاحب شرح السنة. أشياء هذا منها هو اليواس، منها الإبل من يفعله تلزمه نفقة زوجة أبيه. الآن ابن رجل، ابنه له زوجة، والأب تزوج، ليست أمه، تزوج زوجة أخرى غير أمه، فنقول على هذا الابن الموسر نفقة هذه الزوجة، ينفق عليها زوجة أبيه التي ليست أمه. وأصحهما عند البغوي وغيره لا تجب، وصححه النووي في زيادة الروضة، وصححه في المحرر والمنهاج. صححه يعني الشيخين الرافعي صاحب المحرر والنووي صاحب المنهاج، وهو المعتمد طبعا. ويجري الوجهان في مستولدة الأب، هذه مسألة أخرى. يبقى عندي المسألة الأولى زوجة الأب، الثانية مستولدة الأب. من هي مستولدة الأب؟ الجارية التي ملكها الأب واستولدها، يعني طلب منها الولد، وطئها لكي تلد له. الثالثة، ومنها لو كان للأب ابن بالغ والولد في نفقة أب، ومنها لو كان للأب ابن بالغ. هذه مسألة. عشان بالنسبة لهذه هذا الخلاف الذي جرى عليه النفقة، هل تجب عليه زكاة الفطر ولا؟ هل هذا الخلاف يجري في إيجاب النفقة؟ لا، الخلاف هذا يجري في وجوب زكاة الفطر. ومنها لو كان للأب ابن بالغ، أب عنده ابن بالغ، ولكن هذا الابن البالغ فقير، نقول يجب على الأب أن ينفق على الابن البالغ. لكن هل يجب على الأب أن يدفع عنه زكاة الفطر؟ لا، لا يلزمه. والولد في نفقة أبيه، الولد ينفق على أبيه لفقره ولعوزه أيضا كذلك تجب النفقة ولا تجب زكاة الفطر. فوجد قوت الولد يوم العيد وليلته لم تجب فطرته على الأرض. لو كان للأب ابن بالغ والولد في نفقة أبيه فوجد قوت الولد، فوجد قوت الولد ماشي الحال مفهوم هذا، يوم العيد وليلته لم تجب فطرته على الأب. صورة المسألة أب وعنده ابن بالغ، فنقول أن هذا الأب لهذا الابن ينفق عليه لفقره، ووجد قوته، وجد الأب قوته وفضل عنه وقوت ابنه، هل تجب فطرة زكاة الفطر على الأب عن هذا الولد؟ نقول له لا. واضح الصورة؟ إذن عندي مسألتين، مسألة النفقة ومسألة زكاة الفطر، الأب والابن البالغ، أب ينفق على ابنه البالغ لفقره يجب، لفقره يجب، يجب أن ينفق عليه. طب الآن زكاة الفطر، ملك قوته وقوت ابنه في يوم الفطر في يوم العيد تجب؟ قال لا، لا تجب، لم تجب فطرته. وكان الابن الصغير إذا كانت المسألة بحالها كالكبير، يعني إيه؟ قال رجل والد عنده ابن صغير، عنده ابن صغير بحالها، يعني نفس التصوير في المسألة، كذلك الابن الصغير لا تجب فطرته، لا تجب فطرته. ومنها القريب الكافر الذي تجب نفقته، قريب كافر يجب الإنفاق عليه لكن لا تجب الفطرة. يبقى هذه مسائل كلها يعني تستخرجها أو ترقمها في الكتاب، مجموعة مسائل مستثناة من القاعدة. القاعدة تقول من وجبت نفقته وجبت فطرته، ومن لا تجب نفقته لا تجب فطرته، هذه مستثنيات. وكذا العبد الكافر والأمة الكافرة تجب نفقتهم دون فطرتهم، وكذا زوجته الكافرة يجب أن ينفق عليها دون الفطرة. وعن هؤلاء اللي هم الذين ذكروها في الأخير، كم مسألة هذه؟ ثلاث مسائل التي ذكرها في الأخير. وعن هؤلاء احترز الشيخ بقوله من المسلمين. ومنها زوجة المعسر أو العبد، إذا كانت موسر زوجة العبد، زوجة المعسر أو زوجة العبد، إذا كانت موسرة فإن نفقتها مستقرة في ذمته، النفقة على الرجل، يبقى هي زوجها معسر وهي غنية، هي ستنفق لكن هذه النفقة مستقرة في ذمة هذا المعسر. يعني إيه مستقر؟ يعني دين عليه، دين عليه. قال ولا تجب فطرتها، يبقى لا يجب عليها أن يدفع الفطر لأنه معسر، بل تجب عليها على الأصح تجب فطرتها على نفسها. واضح؟ مفهوم يا أخوان ولا غير مفهوم؟ عليها، على زوجها، على زوجها هي نفسها. يبقى زوجة المعسر تجب فطرتها على نفسها إذا كانت موسرة، هي تدفع الفطر عن نفسها، ما تقول أنا لا أدفع النفقة عن نفسي فإذا لا أدفع الفطر عن نفسي، الأصح أنها تدفع عن نفسها الفطر إن كان معسرا، إذا كان معسرا أو إذا كان عبدا. هذا عند الرافعي. لكن يا شيخ، زوجة العبد إذا كان موسرا أليس عبده مالا لزوجه؟ كيف يتصور هذا؟ زوجة إيه؟ قال زوجة العبد إذا كان موسرا، إذا كانت نعم مثلا كانت هي زوجة. أيوة صح، كانت هي ولا تجب فطرتها بل تجب عليها على الأصح عند الرافعي، وخالفه النووي فصحح عدم الوجوب. يعني عند الرافعي يجب عليه، عليها زوجة تجب فطرتها بل تجب عليها بفطرتها، يعني زكاة، زكاة نعم، زكاة الفطر. في الأسفل ماذا قال؟ هل قال نعم قال في الأسفل قوله بنفقة نعم وهو معتمد وعليه سن لها خروج من الدار وهو المعتمد يبقى اعتمد كلام الرافع لا نور فصح عدم الوجوب وخالفه انه فصح عدم الوجوب يعني اعتمد كلام النووي نعم قال هو المعتمد لكن لم يذكر خلافا في الأسفل ما ذكر قال هو المعتمد عمن هذا طلق له نعم قال هو علق على هذا فصح عدم الوجوب وقال في النووي فصح عدم الوجوب وقال في الأسفل هو المعتمد وعليه يسن لها خروج من الخلاف بس نقل هذا عمن لم يذكر مرجع نعم ذكر أذكر التحفة تحفة من هذا صح ابن حجر ولا تجب فطرتها بل تجب عليها على الأصح عند الرافع وخالفه النووي فصحح عدم الوجوب لأنه لا تجب نفقتها على نفسها فلا تجب فطرتها على نفسها وكذا الأمة المزوجة بعبد أو معسر تجب نفقتها على سيدها على الأصح دون نفقتها يبقى الفطرة على السيد لكن النفقة على زوجها فإنها واجبة على الزوج ومنها إذا كان له عبد لا مال له غيره عبد وليس لي مال غير هذا العبد وعنده مال أو عنده عبد بس قال إذا كان له عبد لا مال له غيره بل عبد مال بعد قوت يوم العيد وليلته وبعد صاع يخرجه عن فطرة نفسه وقلنا بالصحيح إنه في هذه الصورة أنه يبدأ بنفسه يخرج الفطر عن نفسه حكى الإمام يعني إمام الحرمين فيه ثلاثة أوجه الأصح أنه إن كان محتاجا إليه لخدمته فهو كسائر الأموال والثاني يباع منه بقدر الفطرة والثالث لا تجب الزكاة أصلا الثاني والثالث مفهوم نحن نريد أن نفهم الأصح إن كان محتاجا إلى هذا العبد لخدمته فهو كسائر الأموال ما معنى كسائر الأموال؟ أن يباع ويشتري لا لا ما الفائدة ما هو سائر الأموال يباع ويشتري هو بيعطيك لا يعطيك معنى مستقر في الذهن هو يعطيك معنى جديد كأنه يقول لك أن هذا العبد الذي لا يملك غيره خلاص وهو معه فائض عن قوته هو الرجل يملك فائضا عن قوته نفسه وقوت من يملكه اللي هو العبد هذا خلاص يبقى هيخرج الفطر عن نفسه يبقى في هذه الصورة سيبدأ بنفسه طيب إن كان محتاجا لخدمته فهو كسائر الأموال التي يحتاج إليها واضح مفهوم واضح شو احنا قلنا في البداية أنه إن كان محتاجا إلى قوت إلى الطعام ولا يجد نقول هذا معسر طب قلنا إذا كان يحتاج إلى المسكن وليس هناك فاضل عن المسكن نقول لا يخرج فطرة طب محتاج إلى عبد يخدمه نقول لا يخرج كذلك هنا يبقى لن يخرج عشان في بالنسبة خلاف بين الرافعي والنووي في خرج الزكاة عن الزوجة إذا كانت موسرة على المعتمد لو قلنا هو عليه وجوب الزكاة زكاة الفطر السلام عليها فرغم ذلك أخرجت الزوج ولم تقل له بالدين أو بشيء ولم يجد هناك عرف إذا تصرفت الزوج في المال من مالها أن الزوج يروح إلى هذا التصرف من هذا المال هل نقول أنه عليه دين كذلك؟ لا هذا تبرع صح تبرع لكنه لا يجب عليه أصلا لا يجب عليه ابتداء عليه دين إن هي أنفقت على نفسها ثم طالبت نفقه قالت بعد ما تصرفت أو قبل بعد قالت له مثلا قبل أن أتصرف يعني هذا يكون دين عليك من سيان كلاهما هو أصلا بأصل الشرع بأصل الوضع أنه يجب عليه أن ينفق عليه. هي هو ما أنفق هو معسر نقول استقر عليه دينا عليه هذه النفقة. هي تنفق على نفسها ثم تطالبه بعد مدة تطالبه أنا أطالب بنفقة سنة ماضية يعطيها سنة ماضية. لكن الفطرة لا هو سقطت عنه أصلا هو عن نفسه فكيف تطالبه بدين ليست لها ذلك. إذن الإمام يقول أنه لا يجب عليه الزكاة هذا هو الأصح. فعلى الصحيح في معنى خدمته خدمة من تلزمه خدمته من قريب وزوجة يعني إذن هذا العبد يخدمني ويخدم الزوجة ويخدم الأقارب إذن هذا العبد أنا محتاج إليه كمال لا أخرج عنه الزكاة لا أخرج عنه لأن هذا مال وأنا محتاج إليه فلا أخرج عنه الزكاة. ولو كان محتاجا إلى العبد لعمله في أرضه أو ماشيته فإن الفطرة تجب الفطرة تجب لأنه محتاج إلى العبد لعمله. طيب ما هو أصلا العبد للعمل هذا هو وظيفة العبد أو محتاج إليه في ماشيته لمراعاة المشي إذن هذا تجب فيه الفطرة مع أنه يعمل لكن ليس متمحضا إلى خدمة غير وظيفته. واضح يا أخوي؟ قاله النووي في شرح المؤلف وأطلق في المنهاج ولم يذكر التقييد بالخدمة لم يذكر أن العبد مقيد بالخدمة لأنه قال الأصح أنه إن كان محتاجا إليه لخدمته. في المنهاج لا ما ذكر التقييد هذا قال إن كان محتاجا إليه بس سكت. في المنهاج قال هكذا إن كان محتاجا إليه للعبد فلا تجب الفطر قال هكذا. إذن الاحتياج هذا عام. الإمام قال لا الاحتياج هنا مقصود به الاحتياج من أجل الخدمة والله أعلم. طب ما الذي يجب عليه زكاة الفطر؟ قال فيخرج صاعا من قوت بلده وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي. تقدم معنا مرارا أن الصاع قدر بالعراقي لمكان الخلافة لأنه كانت هناك الخلافة في العراق في بغداد. قال من وجبت عليه زكاة الفطر يلزمه أن يخرج صاعا من قوته لحديث ابن عمر المتقدم وهو خمسة أرطال وثلث بالعراق ووزنه الصاع كيل. طب لماذا تذكرون الوزن؟ لماذا؟ الصاع هذا كيل يا أخواني كيل يعني مثل هذا الكوب ملأناه طعاما هذا صاع مكيال. طب لماذا أنت تقول لي وزن؟ أنت بتحول من مقياس إلى مقياس آخر. قال استظهارا من باب الاستظهار التأكيد فقط والاحتياط. ووزنه 600 درهم هذا وزنا وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم. طبعا إنا لله وإنا إليه راجعون صارت هذه المكاييل والموازين كأنها طلاسم صح؟ خلاص ما نعتبرها ما نعتبرها في حياتنا. وهذا من آثار الاستعمار آثار استعمار الدول الإسلامية أنها تغيرت الموازين عندها. كان إلى وقت قريب عندنا هنا في مصر إلى وقت قريب قبل إسقاط الخلافة كانت تستخدم النش وكان يستخدم الذرة والحبة في الأوزان كانت تستخدم هذا. لكن خلاص الآن صار عندك الجرام والكيلو جرام والصاع ليس هناك صاع وإنما هو اللتر. خلاص تحولت المقاييس والموازين إلى مقاييس وموازين ومكاييل البريطانيين أو الفرنسيين وهذا من أثار الاستعمار وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا عند الرافعي بهذا التقدير عند الرافعي لأنه يقول إن رطل بغداد 130 درهما. وقال النووي إن الرطل الرطل والرطل صحيح هذا بالكسر والفتح صحيح إن الرطل 128 درهما وأربعة أسباع درهما. فعلى ما صححه النووي يقول الصاع 605 يكون الصاع ستمائة وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم، والاعتبار في الصاع بالكيل لأنه بكيل. وإنما قدر العلماء الصاع بالوزن استظهارا. انظر نص عليه. قال النووي: قد يستشكل ضبط الصاع بالأبطال، فإن الصاع المخرج به في زمنه عليه الصلاة والسلام مكيال معروف، هذا موجود في المدينة، مكيال معروف هكذا. هذا المكيال المعروف هو صاع النبي، هو مكيال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكيل به الطعام. طيب مكيال اسمه آلة سحنة طبعا، مكيال النبي صلى الله عليه وسلم مكيال معروف. ويختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج. يبقى لما أقول كيل ذرة يختلف عن كيل أرز، يختلف عن كيل زبيب، يختلف عن كيل تمر، يختلف ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما. فالصواب الاعتماد على الكيل دون الوزن. شو الكلام الإمام دقيق. فالواجب أن يخرج بصاع معاير، بص صاع معاير، معاير يعني مقارن، نقارن الصاع الذي عندنا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كنا في السابق لما نخرج زكاة الفطر من باب الاستظهار ومن باب يعني الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون لنا بصاع من المدينة، يأتون لنا بصاع من المدينة حتى نكيل به الطعام. أن يخرج بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يجد وجب عليه أن يخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عنه. وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب. فقال جماعة من العلماء أنه قدر أربعة حفنات بكفي رجل معتدل الكفين هكذا. يبقى هذا أربعة أمداد، أربعة حفنات، هذا هو الصاع بكف الرجل المعتدل. كم الميزان تقريبا؟ تقريبا الميزان 2 كيلو 400 جرام تقريبا، 2 كيلو و400 جرام. طبعا يختلف من طعام إلى طعام. الأرز تقريبا 3 كيلو تقريبا. إذا عرفت ذلك أو إذا عرفت هذا، فكل ما يجب فيه العشر من الزكاة، زكاة المال، فهو صالح لإخراج الفطر. هذا ضابط، ما وجب فيه زكاة العشر وجب فيه، وجب منه إخراج الفطرة. هذا هو المذهب المشهور. وفي قول لا يجزئ الحمص مع أنه فيه العشر، والعدس لا يجزئ، ويجزئ الأقط على الصحيح. الأقط ليس فيه العشر. ما هو الأقط؟ اللبن المجفف، اللبن حينما تجمعه وتجففه تصفيه من الماء مثل الزبد، هذا هو الأقط. هذا ورد نصا في الحديث، صاعا من أقط، وليس هو من المعشرات. وقال النووي ينبغي القطع بجوازه لصحة الحديث فيه، نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأقط. والأصح أن الجبن واللبن في معناه نفس المعنى، مجفف، لبن جفف. وهذا في من ذلك قوته، وإلا فلا يجزئ. ويقصد ماذا؟ يقصد الجبن واللبن المجفف خلاص، لكن لا يقصد الأقط. الأقط نص ولو لم يكن قوتا. مش معلم في هذا الزمان يسمى الأقط جبن القريش؟ لا لا لا لا، الجبن القريش هذا شيء، الأقط هذا قريب إلى الزبد. الزبد تعرف جبن الزبد؟ الزبدة، لا هذه الزبدة تكور كورا قريب منها، ليس هو طبعا لأن الآن يقول من قريش خالي من الزبد، خالي من الزبد ينزع منه طبعا، يتفاوت يعني، لكن يتفاوت نزع الزبد منه، لكن ليس هو الجبن القريش هو الأقط. لا، الأقط شيء والجبن شيء آخر. ولا خلاف أنه لا يجزئ السم ولا الجبن المنزوع الزبد، أهو جبن منزوع الزبد تماما لا يجزئ، ولا يجزئ التين ثمرة التين ولا لحم الصيد، وإن كان يقتات بهما في بعض الجزائر، في بعض الجزائر، لأن النص الجزائر من الجزر، يعني جزيرة هي المحاط بالماء من كل الجهات تسمى جزيرة خلاص، وليست الجزائر هي البلد التي تسمى الجزائر، لأن النص ورد في بعض المعشرات وقسنا عليه الباقي بجامع الاقتياد، العلة الجامعة هي أنه مقتات. واعلم أن شرط المخرج ألا يكون مسوسا ولا معيبا كالذي لحقه ماء أو نداوة الأرض ونحو ذلك، كالتين كالعتيق المتغير اللون والرائحة. يبقى هذا الشرط ألا يكون مسوس، يعني إيه مسوس؟ يعني فيه سوس الحشرة التي تأكل من هذه الثمار، وكذا الممدود، وكذا المؤاسف، وكذا المدود الذي فيه دود، يبقى لابد أن يكون خالص. وشرط المخرج أن يكون حبا، أن يكون بصفة الحب، فلا يجزئ القيمة، فلا تجزئ القيمة بلا خلاف، وكذا لا يجزئ الدقيق، حب مطحون. نداوة الأرض، نداوة الأرض، نعم بلل، بلل من الأرض، أصابه بلل من الأرض، يبقى هذا لا يجزئ، لا بد أن يكون صافيا جافا غير معيب، وكذا لا يجزئ الدقيق. هذا خلاف مع الحنابلة، الحنابلة يجزئ الدقيق، الشافعية قالوا لا ما يجزئ الدقيق عندنا. لماذا؟ نحن نشترط أن يكون بصفة إخراج الزكاة، زكاة المال، وكذا لا يجزئ الدقيق ولا السويق. السويق هو اللبن الذي يفت فيه ويوضع عليه مثل السكر، سويق، ما تأكل، ما تعرفون السويق؟ يفت فيه لبن، يفت فيه، يوضع فيه أشياء، يعني هو السويق المعقود، يعني يساعده، يعني نعم يساعده. يبقى إذا خبز قد طعمان، هذا الخبز أصله دقيق وأصله قبل ذلك قمح، أو المهم أنه لا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز، لأن الحب يصلح لما لا يصلح له هذه الثلاثة، وهو مورد النص. قال صلى الله عليه وسلم في الحنطة صاع من حنطة، فلا يصح إلحاق هذه الأمور بالحب لأنها ليست في معنى الحب فعرفه. يعني مقصوده كله يعني هذه الأشياء ما ينافي صلاح الادخار والاقتيام. أحسنت، هو هكذا، لأنه يخالف صلاحات الادخار والاقتيام. نعم. ثم الواجب غالب قوت بلده، لأن النفوس أو نفوس الفقراء متشوقة، لأن نفوس الفقراء متشوقة إليه. متشوفة أو متشوقة كلاهما قريب المعنى، التشوف والتشوق يعني الرغبة والاستشراف. وقيل الواجب قوت نفسه، يبقى إذا عندي قوت البلد وعندي قوت النفس. قوت النفس ربما أنا لا أكل ما يأكله الناس، أنا نباتي خلاص، أنا أريد أن أكل شيئا معينا، أنا أكل ما لا يأكله الناس، ليس العبرة بك، العبرة بي المجتمع. فعلى الصحيح وهو أن الواجب غالب، أن الواجب غالب قوت البلد، لو كانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيها أخرج ما شاء. وقيل يجب الأعلى احتياطا، الأعلى جنسا خلاص، أنواع مختلفة. يعني مثلا في مصر عندنا يأكلون، وطبعا هذا كان في السابق، كانوا يأكلون الشعير، وكانوا يأكلون الحنطة، وكانوا يأكلون الأرز، الآن خلاص صار معظم الناس يأكلون الأرز، صار غالبا. وقيل يجب الأعلى احتياطا. ثم ما المراد بالغالب؟ قال في أصل الروضة، قال الغزالي في الوسيط: المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا في جميع السنة. وقال في الوجيز: غالب قوت البلد يوم الفطر. بيتزا يا شيخ. هذا نوع مختلف. بالنسبة لشيخنا التمر قد صار غير مختلف من قوله غير غالي بلد. هذا كلام، هذا كلام في غير مورد النص. ما جاء في مورد النص مقطوع بجوازه، خلاص هذا محل إجماع. الذي جاء في مورد النص النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، إذن هذا قطعا وجزما يجزم، ما يختلفون فيه. هم كلامهم فيما علمه النصوص، مش الحال في غير علم المدار عن العلة. صح، حسن، المدار عن العلة. بس عندنا قاعدة عند الشافعية مهمة جدا، قالوا يجوز استخراج معنى من النص يخصصه، ولا يجوز استخراج معنى من النص يكر عليه بالبطلان. علة تبطل النص مستحيل نأخذها. فالآن أنت تقول للعلة القوت، ممتاز. هل هذه العلة في مورد النص؟ نقول له لا، ما لا نشاء. جاء النص، إذن يجب إخراجه منه، يجوز. لا يمكن أن أعمل المفهوم في المقطوع به. قال صلى الله عليه وسلم صاع من أقط، قل لا، الأقط لا يقتات. هذا كلام تقوله في الأرز، تقوله في الحمص، تقوله في العدس، ماشي نقبله، هذا مفهوم. أما قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تعظيم مذهب الإمام الشافعي للنص، يعظمون النص جدا، ما جاء في مورد النص لا يجوز أن تنحيه جانبا، تقول أنا خالف العلة، إذا كان العلة أصلا مأخوذة منه، فلا يمكن أن تجعل ما هو مأخوذ منه حاكما عليه. واضح؟ وهذا نص، يعني ما تجد عند الفقهاء في كتب المذهب الشافعي أنهم يختلفون فيما أقره صلى الله عليه وسلم أو فيما نص عليه، سواء هنا أو في غيره يعني. والله أعلم. قال وما في الوسيط صرح به صاحب الذخائر، وكلام شرح المهذ صرح به صاحب الذخائر، وكلام شرح المهذ وكلام شرح المهذ. قال الإسنائي، لا يعني نقول هكذا بقى، وما في الوسيط صرح به صاحب الذخائر فصلا، خلاص انتهى هنا فصلة. هذه الجملة صحيحة. وكلام شرح المهذب قال الإسنائي يقتضي، كلام المهذب بقى، كلام شرح المهذب يقتضي أن المراد بقوت البلد إنما هو في قوت من الأوقات، أو إنما هو في وقت من الأوقات، يعني في أي زمن. يعتمد على النووي، صح؟ لا، يفسر. هو يشرح الآن كلام الإمام النووي، يشرح كلامه بالاقتضاء، خلاص. قال يقتضي، يعني يفهم منه، نفهم من كلام الإمام النووي أن المراد بقوت البلد إنما هو في وقت من الأوقات، في وقت، في زمن. قال فتفطن له. من الذي قال؟ الإسنائي هو الذي قال تفطن، يعني تفطن لهذا المعنى الذي أرشدك إليه النووي رحمه الله. وصورة مسألة شرح المهذب، الشيخ تقي الدين الحصني يعني من مميزاته أنه لا يسلم للإسنائي، وحقيقة ينبغي لقارئ، لمن يقرأ لكتب الإسنائي ألا يسلم له اعتراضه، لا ما تسلم، لأنه ربما يأتي الاعتراض بسبب أنه لم يفهم كلام الإمام النووي رحمه الله أو كلام الرافعي. تفضل عفوا دقيق، افهم، تفضل يعني افهم. وصورة مسألة شرح المهذب التي ذكرها الإسنائي فيما إذا كانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيها. بص شوف الكلام، لما عدنا إلى شرح المهذب وقرأنا الكلام، الآن سنقوم كلام الإسنائي، سننظر هذا الإسنائي فهم كلام النووي رحمه الله صحيحا ولا لا. فيما إذا كانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيها، ولو كانوا يقتاتون قمحا مخلوطا بشعير أو بذرة أو بحمص ونحو ذلك، فإن كان على السواء فخير، فإن كان على السواء، يعني إن كان هذه التعاملهم القوت هذا على السواء، وإلا وجب الإخراج من الأكثر، الأكثر استعمالا. ويحرم تأخير الزكاة عن يوم العيد. هنا إلى هنا وقفت المسألة، وإلا وجب الإخراج من الأكثر. أنا لا أقصد وقفت المسألة يعني انتهى كلام الإمام النووي، لا، هو كلام الإمام النووي ماشي يعني سيكمل معه الإمام النووي، لكن هو إلى الآن هل يمكن أن يفهم كلام الإثناء على وجهه؟ الإثناء يقول يقتضي أن المراد بقوت البلد إنما هو في وقت من الأوقات. طب في كلام الإمام النووي رحمه الله فيما إذا كانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيها، لا غالب في هذه الأجناس مما يقتاتونه، ولو كانوا يقتاتون قمحا مخلوطا بشعير أو بذرة أو بحمص ونحو ذلك، فإن كان على السواء تخير وإلا وجب الإخراج من الأكثر. نعم، إذا كلام الإسلام صحيح، ما في قيد عندنا، ما في أي إشارة من الإمام النووي أن القوت هذا مربوط بيوم الفطر، صح ولا لا؟ كلامه عام، يقتاتون في أي وقت، يبقى إذن كلام الإسنوي صحيح، كلام الإسنوي صحيح. ويحرم تأخير الزكاة عن يوم العيد، حرام خلاص. ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد. إذن هو عن يوم العيد وصلوا إلى غروب الشمس، صح، غروب الشمس صح، عن يوم العيد يعني غروب الشمس، اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يبقى عندي هذا كله محل للوجوب، يحرم إخراج تأخير الزكاة بعد هذا الوقت، بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس حرام. ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد، هذا على سبيل الاستحباب. ويجوز تعجيلها من أول رمضان. ويجب، متى يجب؟ آخر يوم من اليومين بغروب شمس آخر أيام رمضان، خلاص. يبقى أتى لك بالأحكام كلها، يبقى قال لك إلا المباح فقط، يبقى أنه يحرم ويستحب ويجوز ويجوز ويجوز ويجب، بقي الكراهة. الكراهة هو الشك بقى، يعني متى تكره؟ إذا شككنا في أنه أدرك الوجوب أو لم يدرك أو دخل في الحرمة. الكراهة هو تأخيرها عنها إلا لنحو قريب. وكراهته هذا الحكم الخامس، كراهته متى؟ كراهته هو تأخيرها عنها إلا لنحو قريب. تأخيرها عنها الضمير يعود إلى ماذا؟ عنها عن فضيلة، فعله قصد فضيلة. وقال العلامة سعيد باعش رحمه الله تعالى في شرح بشر الكريم، زكاة الفطر خمسة أوقات وقت جواز في رمضان في رمضان ووجوب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، وفضيلة قبل صلاة العيد، وكراهة وهو تأخيرها عنها إلا لنحو قليل عن العيد، عن صلاة العيد تأخيرها عنها، وحرمة وهو تأخيره عن يوم العيد لغير عذر، والعذر كغيبة ماله دون مرحلتين. جميل. ولا يلزمه الاقتراض فإن غاب لمرحلتين فأكثر لم تجب عليه. جميل جدا، ما شاء الله، فوائد جميلة جدا. هذا سعيد بعيشم شرح بشرى الكريم، يعني كتاب يتكلم عن عبادات بشرى الكريم من المتأخرين. سعيد بعيشم هذا من علماء اليمن متأخرين. باعشن هو باعشن باعشن باعشن أو باعشن، هذا عادة اليمنيين هكذا يقولون با فضل، ها، با فضل اليمني، با فضل يعني بني الفضل، فيقولون با فضل باعشن يعني بني باعشن وهكذا. فهم يعني حتى إلى الآن يعني حتى في المملكة العربية السعودية لما تجد با كذا اعلم أن هذا يمني أصله من اليمن. جميل، فإذا جميل جدا أن الكراهة وهو بقية الأحكام الخمسة تكون متعلقة بماذا؟ تكون متعلقة بتأخيرها عنها، عن صلاة العيد. نعم. خلاص؟ إلا لنحو قريب من غير ذلك. فرع لو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير جاز، وإن كان الصغير غنيا، فلأنه يستقل بتمليكه فكأنه ملكه ثم أخرج عنه. إذن رجل عنده طفل صغير، وهذا الطفل الصغير غني عنده مال، يجوز أن يخرج زكاة الفطرة عنه. لماذا؟ قال العلة أنه يستقل بتمليكه. من الذي يستقل؟ هذا الأب، هذا الولي، هو يستقل بتمليكه، يستقل بتمليك هذا المال، فكأنه ملكه، كأنه ملك هذا المال ثم أخرج عنه. والجد في معنى الأب، وهذا بخلاف الولد الكبير فإنه لا يخرج عنه إلا بإذنه كالأجنبي. نعم، لو كان الابن الكبير مجنونا يعني فاقد الأهلية جاز أن يخرج عنه، لأنه لا يمكن أن يملكه لأنه كالصغير، لا يملكه، لا يمكن أن يملكه لأنه كالصغير. واعلم أن التقييد بالوالد يخرج الوصي، يبقى عندي الولاية هنا ولاية أب ليس ولاية وصي، والوصي هو القائم على نظارة الموصى عليه. يعني طفل يتيم ولم ليس لو مات أبوه قام بولايته عمه مثلا، فهذا يسمى وصي، يسمى وصي. وكذلك القيم، القيم في الأوقاف، رجل أوقف مالا على أطفال صغار، القيم يعني القائم، القائم على يعني أموالهم، القائم على نظارتها وإدارتها، هذا يسمى قيم، هذا ليس له الحكم. فإنه لا يجوز أن يخرج عنه من ماله إلا بإذن القاضي، إلا بإذن القاضي. واضح؟ كذا جزم به النووي في شرح المهذب، لأن اتحاد الموجب، هذه قاعدة، اتحاد الموجب والقابض يختص بالأب والجد. اتحاد الموجب، الموجب ما معنى الموجب؟ يعني السبب، اتحاد السبب، السبب الذي به الإنفاق، والقابض له، القابض لهذا السبب، لهذا المال، القابض لهذا المال، يبقى الذي يدفع أو السبب في دفع المال والذي يقبضه، اتحاده لا يجوز إلا في حالتين فقط هما الأب والجد. والأفضل صرف الفطرة إلى أقاربه. لا لا، اتحاد الموجب، اتحاد يعني، اتحاد يعني يكون واحد، يكون طرف واحد، جهة واحد. اتحاد الموجب والقابض يختص بالأب والجد. موجب سببه، الموجب السبب، والقابض الذي يقبض المال يأخذه، يعني باتحاد السبب كذا وماذا؟ ممتاز. الآن ما هو السبب في زكاة الفطر؟ وجود من ينفق. فإذا كان الأب ينفق على الابن، نقول هذا الآن الأب هو الذي ينفق على الابن، فنقول السبب في وجوب زكاة الفطر على الأب موجود، السبب موجود، فإذا عليه، على هذا الأب أن يدفع، أن يقوم بهذا الدفع، فدفع، يبقى هو يدفع عن الصبي، وأيضا هو يقبض عنه، يبقى أخرج من ماله ولد من ماله فطرة ولده الصغير، من ماله هو فطرة المال الصغير، يبقى هذا السبب، وجود السبب أنه يملك الإنفاق، كما قلنا في بداية الباب أو في بداية الفصل، أن زكاة الفطر مرتبطة بالنفقة، ما وجبت نفقته وجبت فطرته، وما لا تجب نفقته لا تجب فطرته، هذا هو اتحاد السبب. طب اتحاد القابض، يعني الذي يقبض هذا المال، من الذي سيوزعه؟ نقول أنت أيها الأب، يبقى الأب هو الذي أخرج، ومن الذي يقوم بقبض هذا المال لتوزيعه على الفقراء؟ من؟ الأب. يبقى كأن الأب أعطى من هذه اليد لهذه اليد، الأب والجد فقط. الأفضل أن تصرف الفطرة إلى الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم، والأولى أن يبدأ بذي الرحم المحرم. من هم ذي الرحم المحرم؟ الأخوات والإخوة والأعمام والأخوال، كل هؤلاء ذي رحم، يعني هناك رحم التقت في هذه القرابة، خلاص، رحم القرابة، ذي رحم محرم كالأخوات والإخوة والأعمام والأخوال، ويقدم الأقرب فالأقرب. فنحن ننظر إلى الأقرب، فإذا لم نجد الأقرب ننظر إلى من يليه من يكون بعيدا عنه وهكذا. هذا من جهة الأفضلية ليس من جهة الوجوب. ويقدم الأقرب فالأقرب ثم القرابة، يعني بعد ما ننتهي من القرابة لذي الرحم المحرم الإخوة والأخوات والأعمام والخالات والأخوال، القرابة الذين ليسوا بمحرمين عليه، ليسوا بمحرمين عليه، ليس بينهما حرمة في النسب في النكاح، كأولاد العم، رجل يمكن أن يتزوج بنت عمه، والخال كأولاد العم والخال، يعني أولاد العم وأولاد الخال ثم بالجار. بهذا الترتيب يكون الإنفاق أولويا وليس وجوبا. والله أعلم.